بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب فضل الحج وبيان من فرض عليه، وذكر أحاديث منها، قال: وعنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على أن المرأة لا تسافر بدون محرم حتى العبادة، حتى السفر للعبادة كالحج الذي هو قربة وطاعة، لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وإذا لم يوجد المحرم لها فإنها تعتبر غير مستطيعة وغير قادرة، لا تكون مستطيعة ولا تكون قادرة، وإنما إذا توفرت جميع الشروط ولم يبقى إلا أنها تسافر مع محرم ولم يوجد ذلك المحرم لها، فإنها تعتبر غير قادرة وليس لها أن تسافر للحج بدون محرم. ثم وأورد حديث، وهذا الحديث عن عباس يدل على مسألتين: أحداهما أن المرأة لا يخلو بها رجل أجنبي إلا ومعها ذو محرم لها، وأنها لا تسافر إلا مع ذي محرم ولو كان للحج، ولو كان للحج. وهذا كله محافظة على النساء وإبعادهن عن التعرض لأي شيء يخل بأعراضهن وبحشمتهن، وإنما عليهن أن يلتزمن بأحكام الشرع، فلا تختلط المرأة بالرجال ولا يخلو بها رجل بدون ذي محرم، وكذلك في سفرها لا تسافر وحدها إلا مع ذي محرم لها، ولا تسافر مع غير ذي محرم. والمحرم هو زوجها، ومن أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذا هو المحرم، زوجها ومن تحرم عليه مؤبدة كأبيها وابنها وأخيها من النسب بنسب أو سبب مباح. السبب إما أن يكون رضاع كأبيها وابنها من الرضاع وأخيها من الرضاع، أو مصاهرة كزوج بنتها كزوج بنتها، فإنه محرم لها بالمصاهرة، محرم لها بالصهر بنسب أو سبب مباح. يعني فإذا وجد يعني توفرت هذه الشروط في المرأة فإنها تسافر حيث يوجد المحرم الذي توفر فيه هذه الشروط. أما إذا كان هذا الذي هو قريب لها أو بينها وبينها قرابة تحرم عليه مؤقتا، لأن من شرط المحرم أن تحرم عليها التأبيد، لا يحلها يتزوجها أبدا. فإذا كانت التحريم مؤقتا كأخت زوجته، فإن أخت زوجته حرام عليه ما دام زوجته في عصمة، ما دامت أختها في عصمته، فلو ماتت أو طلقها تزوجها، لأنها ما تحرم على التأبيد، تحرم مؤقتا، وذلك في حال كون أختها في عصمته. وكذلك يعني كون أختها في عصمته. وكذلك أخت عمتها وخالتها, أختها عمتها وخالتها كذلك أيضا مثل أختها, يعني لا يجمع بين المرأة وأختها ولا بينها وبين خالتها ولا بينها وبين أختها, وإنما لأن الحرمة مؤقتة. ولهذا شرط التأبيد في المحرم, من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح, هذا هو المحرم. وذلك لأن المحرم يحافظ عليها ويساعدها ويكون يعني يقيها من من من من الاعتداء عليها وما إلى ذلك من الأمور التي تحتاج إليه إلى المحرم فيها. فإذا هذا الحديث يدل على اشتراط المحرم للمرأة إذا حجت, وشروط التي جو اشتراط الحج أن يكون مسلما عاقلا بالغا, يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مسلما بالغا عاقلا حرا قادرا القدرة المالية أو البدن. وتزيد المرأة شرطا سادس وهو وجود المحرم, فلو توفرت الشروط الخمسة الأولى ولم يتوفر وجود محرم فإن الحج لا يكون واجبا عليها. لكن لو أن المرأة حجت بدون محرم فإنها تكون آثمة لأنها عصت في أنها سافرت بدون محرم, وحجها صحيح وحجها صحيح, لكن الحج حصل وصح والإثم وجد بسبب المعصية. وهذا مثل الإنسان ليس له أن يلبس لباس حرير وهو يصلي, فلو صلى عليه ثوب حرير صح صلاته وأثم للبس الحرير, ولو صلى في أرض مغصوبة صح صلاته وأثم للغصب. فكذلك هنا المرأة إذا حجت فإن حجها يكون صحيحا, ولكنها أثمت بكونها حصل سفرها بدون محرم, لأن المحرم شرط للوجوب وليس شرطا للصحة. شرطا للوجوب يعني لا يجوز لها أن تسافر لما عليها محرم, يجب عليها أن يكون سفرها بمحرم, لكن لو عصت وحجت بمحرم فإنها تأثم وحجها يكون صحيحا. لأن هذا الحديث عن عباس المتفق على صحته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو أن رجل بامرأة إلا مع ذي محرم, ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وأنا قد كتبت في غزوة كذا, يعني أن سجل اسمه ضمن غزاة يغزون في سبيل الله وامرأته خرجت للحج بدون محرم, فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك, يعني أرشده إلى أن يترك الذهاب للجهاد في سبيل الله وأن يذهب لمرافقة زوجته. فهذا يبين لنا أن المحرم مطلوب, وأن المرأة لا تسافر للحج ولا غير لما عليه محرم, وأنه لا يجوز لها أن تقدم على مخالفة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فتقع في هذه المعصية التي يحصل لها الإثم في ذلك. هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اختتبت في غزوة كذا وكذا, قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. لأنهم ما كانوا يعرفون الحكم الشرعي, فلما عرفوه يستسلمون وينقادون, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بهذا الحكم وظهر أن زوجته لا ينطبق عليها هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله, وقد اكتتب في أمر مهم وهو الجهاد في سبيل الله, فأرشده إلى ترك الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال وأجل الأعمال من أجل أن يسافر مع امرأته وأن يقيها الوقوع في المعصية, وأن يقيها الوقوع في المعصية وهو سفرها بدون محرم. الأسئلة جاءت أن الروايات جاءت متعددة في ذكر المسافة، فالآن يحتجون بقصر المسافات بالطائرات. القضية جاءت يعني بالنسبة لأحاديث بألفاظ مختلفة، لكن هذه الحديث الذي معنا وهو أنه أطلق ذلك بالسفر وأنها لا تسافر ولم يذكر تحديدا ولا تقييدا، فدل ذلك على أن المعتبر هو أي سفر، يعني ولا ينظر في ذلك إلى يوم أو يومين أو ثلاثة، ولا كذلك أيضا في هذا الزمان بالنسبة لسفر الطائرات، لأن كل ما يدخل تحت اسم السفر فإن المرأة ممنوعة من الأقدام عليه إلا مع وجود المحرم، من غير فرق بين مدة طويلة أو قصيرة أو سفر بالطائرة أو السيارة. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل من شروط المحرم أن يكون مسلما؟ نعم، الكافر لا يكون وليا للمرأة ولا يكون محرما لها، كافر لا يكون محرما لها ولا يكون وليا لها حتى للزواج. الزواج لا يزوجها أبوها كافر، لا يكون للكافر ولاية على المسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. ثم ذكر هذا الحديث اللي يتعلق بالنيابة في الحج، يتعلق بالنيابة في الحج، وأن الإنسان إذا حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره، فله أن يحج عن غيره، لكن ما دام لم يحج عن نفسه ليس له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه، لأنه ما أدى الواجب عليه وما أدى الفرض عليه، فيؤدي ما هو عليه أولا ثم بعد ذلك يؤديه عن غيره إذا شاء. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، فقال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق لي. فقال عليه الصلاة والسلام حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل هذا على أن النيابة في الحج لا تكون إلا ممن حج، وأن من لم يحج لا تصح نيابته، أن من لم يحج لا تصح نيابته حتى يؤدي الفرض الذي هو عليه، لا يؤدي الفرض عن غيره وهو لم يؤدي الفرض عن نفسه، أو لا يؤدي الحج عن غيره سواء كان فرضا أو نفلا وهو لم يؤدي الفرض عن نفسه، بل عليه أن يبدأ بنفسه ويؤدي هذا الركن من أركان الإسلام الذي أوجبه الله عليه، وإذا حصل منه ذلك فله أن ينوب عن غيره. وهذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الرجل الذي يلبي يقول لبيك عن شبرمة، وهذا يدل على أن الإنسان له أن يذكر من يحج عنه عند الإحرام، يقول لبيك عمرة عن فلان أو لبيك حجا لفلان، يعني لا بأس بذلك، لأن التلفظ بما بالحج فيما ينويه سواء كان عنه أو عن غيره له أن يتلفظ، يقول لبيك حجة أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة لفلان، لبيك حجا لفلان، له أن يتلفظ بالشيء الذي ينويه سواء له أو لغيره، سواء له أو لغيره، يعني وهذا مما انفرد فيه الحج بأنه يظهر ما نوي، بخلاف العبادات الأخرى فإنه لا يتلفظ فيها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي الظهر أو أصلي العصر أو أؤدي الزكاة أو أصوم رمضان أو أطوف بالبيت، يعني مجرد طواف، يعني ليس له أن يتلفظ منه إلا بالحج بأن يتلفظ بما نواه من حج أو عمرة أو حج وعمرة، فهذا يدل على أنه يتلفظ ويجوز التلفظ بالنية فيما يتعلق بالحج سواء عن نفسه، يعني أقول لبيك حجا وهو له، أو يقول لبيك حجا لفلان وهو لشخص من الناس يسميه لا بأس بذلك، كما دل عليه يعني كما دل عليه هذا الحديث. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله يلبي سأله هل حجتي عن نفسه، يعني حتى يبين له كان حج عن نفسه نعم يستمر ويكون له أن يحج عن غيره، وإن كان لم يحج عن نفسه فإن الحج يكون له ولا يكون لغيره، يعني هذا الذي نواه لغيره ولم يحج لا ينعقد لغيره وإنما ينعقد له، وإنما ينعقد لغيره لو كان قد حج عن نفسه، لو كان قد حج عن نفسه. نعم. بمناسبة الحديث الآن يقولون حج شبرمة، هل عندك حج شبرمة؟ يعني يسألونه حج ولا ما حج؟ لا، هو يريد يبعد عن حج بدل، فيقول هل عندك حج شبرمة؟ ما ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يحج عن غيره بالمال، لا يصل، لأن هذا من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فالإنسان لا يصلح ولا يليق به أن يحج ليأخذ، أن يحج ليأخذ، الحج وسيلة والأخذ غاية، الأخذ وسيلة والحج غاية، لكن ليقابله هو الحسن، يأخذ ليحج، يعني إنسان يحب أن يحصل وأن يعني يحضر الموسم وأن يتقرب إلى الله وأن يطوف بالبيت وأن يشهد المشاهد وهو لا يستطيع بنفسه وقد حج عن نفسه، فإذا أخذ ليحج الغاية الأخذ وسيلة والغاية الحج، هذا سائر. لكن في هذا الزمان الذي كثر فيه الحجاج واحتاج فيه إلى تنظيم الحج، وأنه لا يمكن كل من أراد الحج من أن يحج لما في ذلك من الضرر، وأنه يحتاج الأمر إلى تصريح يعني حتى ينضبط أمر الناس وحتى لا يؤذي بعضهم بعضا وحتى لا يهلك بعضهم بعضا، فإن الإنسان لا ليس له أن لا ينبغي له أن يقدم حتى ولو كان ما عنده شيء يحج به من أجل يأخذ ليحج عن غيره، وسواء كان قادرا أن يحج بنفسه ليس له ولا يليق به أن يفعل هذا الفعل الذي فيه إضرار بالناس ويلحق الضرر بالناس. الحاصل أن الإنسان لا يحرص ولا ينبغي له أن يبحث عن النقود ويكون الوسيلة هي الحج، يريد أن يحج من أجل حصل المال، حج ليأخذ، الحج وسيلة والأخذ غاية، عكسه حسن الأخذ وسيلة والحج غاية، لكن في هذا الزمان ما ينبغي الإنسان يشغل نفسه بالحج أو الذهاب إلى الحج بأي طرق لما في ذلك من الحاق الضرر بالناس. وعنه رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث يتعلق بالفرض الذي فرضه الله على الإنسان، وأنه حجة واحدة لا أكثر من ذلك، ما يجب الحج على كل مسلم إلا مرة واحدة في عمره، وهذا من تيسير الله عز وجل بأنه لم يفرضه عليهم أكثر من ذلك فيحصل عليهم مشقة، ولكنه فرضه مرة واحدة يعني يؤدون ما عليهم، وما زاد على ذلك فهو تطوع. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بالناس بوجوب الحج وقال: إن الله كتب عليكم الحج، يعني فرض عليكم الحج، الكتابة هنا مع الفرض، كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام، كتب الله عليكم الحج يعني فرض عليكم الحج، فريضة مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر. قام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني سؤال يعني في مشقة يترتب عليه مشقة عظيمة، وأيضا يعني ما حد يستطيع ينفذ. وكيف الناس يحجون كل سنة ويتركون بلاده؟ الحج قال الحج مرة وما زال هو تضرع. قال لو قلت نعم لوجبت، يعني لو أنه فرض عليهم يعني شيء وجب، ولكن في مشقة عليهم. لكن الحج هو مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع. فهذا السؤال يعني ليس من الأسئلة المناسبة التي يسأل عنها، وإنما الأسئلة التي ما كان من هذا القبيل هو الذي لا يسأل عنه، وهو الذي إذا جاء في قوله عز وجل يا أيها الذين لا سؤال شيء تبدي لكم تسؤكم، لأن هذا من هذا القبيل. فهذا الصحابي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال فأجابه عليه الصلاة والسلام بأن الحج إنما فرض مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع. ولو فرض الحج على هذا السؤال لكان الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام أنه يعني لو وجب ما استطاعوا. لو قال نعم لوجبت، أي أنه يعني في كل عام، ولكنهم لا يستطيعون، فلهذا شرع الله لهم فيسر. وشريعة الله عز وجل فيها التيسير وليس فيها المشقة، وقد رفع الحرج والمشقة على هذه الأمة. ولا شك أن الحج في كل عام لا شك أن فيه الحرج وفيه المشقة، والله تعالى شرع فيسر. وشريعة الله عز وجل فيما كلف بعباده كلفهم على شيء يطيقونه، ولم يكلفهم بشيء لا يطيقونه. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. وهذا أيضا من يعني من بيانه صلى الله عليه وسلم على المنابر وعلى في الخطب، وهذا ليعم النفع وليتعم الفائدة وليتلقاها من يسمع هذه الخطبة. فبين ذلك عليه الصلاة والسلام في خطبته عليه الصلاة والسلام، كثيرا ما كان يبين الأحكام عليه الصلاة والسلام في خطبه، وهذا من بيان الأحكام. أخبر وبين بأن الله عز وجل كتب عليهم الحج، كتب لهم الحج وعليهم أن يحجوا، وأن المقصود يتأتى بمرة واحدة، لأنه ما دام في تنصيص على الأصل أنه ما فيه إلا مرة واحدة حتى يأتي شيء يدل على الزيادة. كتب عليكم الحج خلاص يعني مرة واحدة، لو كان أريد شيء يقال مرتين أو ثلاث أو عشر أو كذا أو كذا، ولكنه كتب عليهم الحج يعني مرة واحدة. الصيام لما ذكر الله عز وجل كتاب الصيام بين مقداره، قال شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون أيام عدات، ما قال شهر رمضان، يعني معناه أنه محدد بكذا وكذا. أما هذا حجة كتبها الله عز وجل، هذا هو الأصل، ما زاد عليها فإنه ليس المطلوب من إنسان إلا إذا جاء شيء يدل على الزيادة، إلا إذا شيء يدل على التكرار، والأصل هو عدم التكرار حتى يأتي شيء يبين التكرار. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. ثم ذكر باب المواقيت. المواقيت هي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. الحج له مواقيت مكانية وله مواقيت زمانية. والباب أو الحديث الباب الذي عقد هو للمواقيت المكانية. والمواقيت المكانية هي مواضع من جهات مختلفة عن الحرم عن مكة، منها ما يكون أبعد من غيره ومنها ما يكون أقرب من غيره، لكن هذه المواقيت جعلت يعني عينت ووقفت للناس بحيث أن من أراد الحج يحرم منها ولا يتجاوزها إلا وقد أحرم، وذلك لتعظيم البيت وتعظيم الحرم، وأن الإنسان عندما يأتي إليه يعني لا يستمر حتى يصل إليه، وإنما يحرم من المواقيت. هذه المواقيت التي يحرم منها يعني يدخل في نية النسك ويلبي الله عز وجل ويذكره، ويمنع من اصطياد الصيد، ويمنع من اصطياد الصيد وهو في طريقه إلى مكة، وهو في طريقه إلى مكة من حين دخل في الإحرام حرم عليه الاصطياد، حرم عليه الاصطياد من الدخول في الإحرام. وكل ذلك تعظيم للبيت، وأنه قادم على مكان يأمن فيه الطير، وأنه قادم على إلى مكان يأمن فيه الطير ويأمن فيه الصيد، فعليه فكذلك يأمن يكون الصيد في مأمن منه ما دام متلبسا بالإحرام، ما دام داخلا في الإحرام فإن الصيد على مأمن منه. ولو كان في غير الحرم، لأن الصيد في الحرم يحرم على المحرم وغير المحرم، الصيد في الحرم حرام على المحرم وغير المحرم، والصيد في الحل حرام على المحرم وحل لغيره، وحل لغيره. إذن كون الإنسان يأتي للحج أو للعمرة ويحرم من المواقيت، معنى ذلك أنه دخل في النسك، وذلك فيه تعظيم للبيت، إذ يقدم عليه وهو محرم يلبي الله عز وجل ويأمن منه الصيد، فلا يجوز له التعرض له لا بصياده ولا بإرشاد من كان غير محرم إليه، لا يساعد عليه ولا يشار حتى الإشارة. إذا كان شخص ناس محرمين ومعهم واحد ليس محرم ورأوا يعني صيد، ما يقول له شوف الصيد، وإنما لا يجوز لهم أن يشيروا إليه ولا أن يدلوه عليه، لأنه محرم، والمحرم يكون الصيد في مأمن منه سواء في القتل أو المساعدة أو يعني الوسيلة التي تؤدي إليه. وهذا وهذه من من من من من فوائد أو من الآثار التي ترتب على الإحرام. وإذا كان الإنسان إذا أحرم يأمن منه الصيد، فإذا المسلم أو الناس عليهم أن يكونوا في مأمن منه، لا يؤذي أحد من الناس، لا يؤذي أحد من الناس، كما أن الصيد لا يؤذى ولا يقتل ولا يعني يزعج ولا ينفر، فإذا المسلم وهو محرم بالحج كما أن الصيد يأمن منه، فعليه أن يكون أخوانه المسلمون آمنون من شره ومن إيذائه، وذلك أنه متلبس بهذه العبادة العظيمة ليس عليه إلا إزار ورداء يلبي الله عز وجل متجه إلى بيت العتيق ليؤدي هذا النسك العظيم الذي هو الحج أو العمرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت فجعل إلى المدينة ذي الحليفة، ميقات المدينة ذي الحليفة، وهو في طرف المدينة قريب منها، يعني ما بين ما يعني يعتبر من أطراف المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، يعني فيه يعني كانوا يمشون في 10 ليالي، يمشون على الرواحل في 10 ليالي. وأما المواقيت الأخرى فكانت أقرب، فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة في الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هذه المواقيت ليس لأحد يمر عليها وهو مريد الحج والعمرة إلا وقد أحرم منها، فإن تجاوزها غير محرم ترك هذا الواجب، وإن أحرم بعدها فإنه يكون عليه فدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، ليس الإنسان يتجاوزها غير محرم، بل يحرم منها إن كان مريد الحج والعمرة. أما إن كان مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة، وإنما يريد زيارة قريب، أو يريد تجارة، أو يريد يعني أي قصد من القصود غير نية الحج والعمرة فإنه له أن يدخل مكة بدون إحرام. وإنما الذي يلزم بالإحرام ويتعين الإحرام هو الذي يكون مريدا للحج أو العمرة، مريدا لأحد النسكين أو أحده أو هما جميعا، أو هما جميعا بأن يحرم بالعمرة وحدها أو يحرم بالحج وحده أو يحرم بالحج والعمرة أو يحرم بالحج والعمرة. فيكون بذلك عندما يمر لابد لا وهو يريد الحج أو العمرة لابد أن يحرم، لابد أن يحرم بالنسك ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام. هذه المواقيت الأربعة التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما عن عن عن ابن عباس وعن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فقط له مدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن الأملة. المراد بنجد الأماكن المرتفعة، الأماكن المرتفعة التي من الجهة الجنوبية أو الشرقية من جهة مكة المكرمة، كل هذه يقال لها نجد. فالذي يأتي من الطائف يقال جاء من نجد، والذي يأتي من الباحة ومن الجنوب يقال جاء من نجد جاء من فوق. أما إذا كان جاء من تهامة مع الساحل ما يقال أنه جاء من نجد، وإنما جاء من تهامة ومن الأراضي المنخفضة. ونجد ليس خاصا بالبلد الذي هو المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية، وإنما يراد به الأماكن المرتفعة التي تتجلى جهة سواء كانت من جهة الشرق أو من جهة الجنوب، سواء كانت من جهة الشرق أو من جهة الجنوب كلها يحرمون من قرن المنازل، يحرمون من قرن المنازل. ثم أيضا من لم يكن من أهل تلك البلاد وجاء من تلك الجهة فإنه يحرم كما يحرم أهل البلاد. فمن كان في المدينة وأراد أن يذهب الحج سواء كان من أهل المدينة أو من الذين وفدوا إليها قبل الحج فإنهم يحرمون من ميقات المدينة ولا يجوز لهم أن يتجاوزوا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هن، أي هذه المواقيت لهن، أي لأهل تلك البلدان أو الجهات، ولغير أهلهن يعني من مر بهن من غير أهلهن، يعني بأن يكون مثلا المدينة فيها يعني من أهل المدينة وفيها ناس من المشرق والمغرب وهم في المدينة يذهبوا منها للحج يحرمون من ميقات المدينة، لأن الإحرام من المدينة لكل من أراد الحج منها سواء كان من أهلها أو من الوافدين عليها. وكذلك المواقيت الأخرى، وكذلك المواقيت الأخرى التي في الجهات المختلفة. وهناك ميقات يعني خامس وهو ذات عرق لأهل العراق، وهذه جاء فيها بعض الأحاديث الصحيحة، جاء فيها بعض الأحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه وقت لأهل العراق ذات عرق. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت لهم، هو الذي وقت لهم، وأنهم سألوه أهل العراق سألوه أن يجعل لهم يعني مكانا يحرمون منه، فيعني جعل لهم يعني بالمحاذاة جعل لهم ذات عرق. ولا تنافي بين كونه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه وقت، وبينما جاء عمر أنه يعني هو الذي وقت، لأن هذا لأن توقيته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعمر لم يبلغه ذلك، ولكنه لما سئل اجتهد فصار اجتهاده موافقا للسنة. وهذه من موافقات عمر رضي الله عنه الكثيرة التي يقول فيها الحق أو يقول فيها الحكم وليس عنده في نص ثم يكون مطابقا للسنة، ثم يكون مطابقا للسنة. وقد يشير إلى على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فينزل الوحي مطابقا لما اقترحه ولما أشار به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن منهم أحد فإنه عمر. والمحدث هو الملهم الذي يجري الحق على لسانه، الذي يجري الحق على لسانه. فإذا لا تنافي بينما جاء وثبت أن عمر هو الذي وقت العقيق، وبين الأحاديث الصحيحة التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وقت، لأن التوقيت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعمر حصل منه باجتهاد ولكنه اجتهاد وافق الحق، ويعني اجتهاد يعني وفق فيه للسداد ووفق فيه للحق. ولذلك يعني أنه رضي الله عنه لما من موافقته للحق أنه لما ذهب إلى الشام وكان يعني الطاعون وقع في الشام، فلقيه أبو عبيدة وبعض الأجناد وقالوا يا أمير المؤمنين إن قالوا إن إنه إن إن إن إن إن قد وقع الوباء في الشام، فأبو عبيدة رضي الله عنه وغيره يشيرون إليه بأنه لا يدخل، يشيرون إليه بأنه لا يدخل، بأنه يدخل، يشيرون عليه بأن بعضهم أشار بأنه يدخل وبعضهم أشار أنه لا يدخل، ومن من أشار بأنه يدخل أبو عبيدة رضي الله عنه أشار عليه بأنه يدخل وقال تفر من قدر الله، فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله. استشار الصحابة، ما عندهم نص على رسول الله، بعضهم قال ادخل وبعضهم قال لا تدخل، لا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت، لا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت. بعد ذلك اجتهد ورأى أن يرجع، ورأى أن يرجع، اختار الرجوع وأن لا يدخل، وبلاد الشام موبوءة. فقيل له أو قال أبو عبيدة له تفر من قدر الله يا أمرين، قال لو غيرك، قال يا عبيدة يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان موجود مع الناس في ذلك المكان، إلا أنه كان ذهب في مهمة وكان وما كان موجودا عند المحاورة، فلما جاء وبلغ ذلك قال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإن كنتم وإن لم يكونوا فيها فلا يدخلوا عليه. فصار هذا الذي اجتهد عمر مطابقا لحي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عمر رضي الله عنه اختار أحد الرأيين اللي اختلف فيها الصحابة، وكان هذا الرأي الذي عليه عمر مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عبد الرحمن بن عوف، والتي أخبر بها بعد أن انتهت المحاورة ولم يجدوا إلا الاجتهاد، فتبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وتبين أن عمر رضي الله عنه قد وفق لإصابة هذا الحق الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فيما يتعلق بالعقيق هي من موافقات عمر، وموافقات عمر عديدة يعني ذكرها العلماء ويعني ألف فيها يعني موافقات عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال ذكر المواقيت عليه الصلاة والسلام ثم قال هن لهن، أي هن المواقيت لهن يعني لأهل تلك البلاد ولمن أتى على تلك البلاد من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا تقييد يدل على أن من لم يرد حجا ولا عمرة لا يحرم، لأن من مر يريد حجا وعمرة، فمن مر لا يريد حجا وعمرة يذهب بدون إحرام، لأن هذا هو مقتضى هذا القيد، من مر بهن مريد حج وعمرة يحرم منها، ومن مر لا يريد حجا وعمرة لا يلزمه الإحرام، ومن مر لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام. قال ومن كان دون ذلك، يعني من كان منزله دون المواقيت، من كان منزله دون المواقيت، فمن حيث أنشأ من بلده يحرم، ينشأ من البلد الذي هو فيه، هذا هو ميقاته، ولا يلزم يرجع للميقات الذي وراءه ثم يحرم منه ثم يأتي، وإنما يحرم من مكانه الذي هو فيه ما دام أنه دون الميقات، بين مكة وبين منزله بين مكة وبين الميقات، فإنه يحرم من منزله ولا يكلف الرجوع إلى يعني ميقات أو ميقات الذي وراءه ليحرم منه، وإنما يحرم من منزله ومن مكانه، ولا يجوز له يتجاوز مكانه غير محرم، لأنه لو تجاوز مكانه كان كالذي يتجاوز ميقات غير محرم، لو تجاوز ميقات غير محرم ثم أحرم بعد ذلك كان كالذي يتجاوز الميقات وهو غير محرم، لأن يعني ميقاته هو منزله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ السفر الذي هو بلده أو مسكنه أو مقره. قال: حتى أهل مكة من مكة يحرمون بالحج من مكة، ولا يكلفون أنهم يخرجون إلى مواقيت أو خارج الحرم، بل يحرمون من منازلهم بمكة، يحرمون من منازلهم مكة. أما بالنسبة للعمرة فمن كان في الحرم سواء كان من أهل مكة أو من غير أهلها، عندما يحرم يخرج لخارج الحرم ليجمع بين الحل والحرم، لأن الحاج يعني يجمعون بين الحل والحرم، وأهل مكة إذا حجوا يجمعون بين الحل والحرم، لأن عرفة من الحل، عرفة ليست في الحرم هي من الحل. ومن حج من مكة خرج للحل. وأما العمرة فأيضا كذلك يجمع فيها بين الحل والحرم، فالآفاقيين يأتون من الحل، وأهل مكة ومن كان نازلا فيها فإنه عند إرادة الإحرام يحرم من الحل، فيكون بذلك جمع في نسكه بين الحل والحرم، بين الحل والحرم. هذه يقال لها مواقيت مكانية، المواقيت المكانية التي يكون يعني منها الإحرام لمن يريد الحج أو العمرة. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل يلملم، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك فيه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. لما ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو يتعلق بالميقات الخامس، بالميقات الخامس الذي هو ميقات أهل العراق، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت لهم، وقال يعني أن أن أن أن أن أنه وقت لهم ذات عرق، أنه وقت لهم ذات عرق، وقد ثبتت السنة عن رسول الله عليه السلام في ذلك كما عرفنا. وأن عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح أنه هو الذي وقت، يجمع بينه وبين ما ثبت في السنة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته بما ذكرته، من أن عمر اجتهد، لم يكن عنده علم بالسنة ولكنه اجتهد ووفق اجتهاده السنة، كما اجتهد في قصة الطاعون ووفق اجتهاده السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن كل منهما صحيح، ما جاء عن عمر صحيح وهو في البخاري، وما جاء عن أن توقيت الرسول أن التوقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أيضا صحيح، ولا تنافي بينهما لما ذكر. أما إيش بعده؟ وقت لأهل العراق ذات عرق، قال: إلا أن راويه شك في رفعه. والصحيح وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وابن داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. أهل المشرق العقيق، العقيق هو قريب من أو يعني من جهة ذات عرق، ولكن الإسناد يعني في هذا ضعيف، الإسناد ضعيف الذي يكون وقت لأهل المشرق العقيق، وإنما الذي ثبت هو ذات عرق أهل المشرق اللي هم العراق، يعني وقت لهم ذات عرق، هذا هو صحيح. وأما ذكر العقيق فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالمواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية فهي التي قال الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات، فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. ومعنى ذلك أن الإنسان عندما يريد أن يحرم يعني بالحج أو العمرة أو بالحج والعمرة فإنه يحرم فيها بأشهرها. يعني قال فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج يعني معناه أن الحج يفرض بهن أي يدخل في هذا الزمان الذي هو أشهر الحج. وأشهر الحج يعني شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة هذه أشهر الحج. وأول أشهر الحج ليلة عيد رمضان، ليلة عيد الفطر، لأن أول ليلة من شوال إذا غرب الشمس في آخر يوم من رمضان دخل شوال. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فتكون بداية أشهر الحج أول ليلة من رمضان وآخرها طلوع الفجر من ليلة عيد الفطر عيد الأضحى. إذن بدايتها ليلة عيد وآخرها ليلة عيد. أشهر الحج تبدأ بليلة عيد في أولها وتنتهي بآخر ليلة عيد، من أول ليلة عيد الفطر إلى آخر ليلة عيد الأضحى. يعني هذه أشهر الحج، يعني بدايتها ليلة عيد ونهايتها عيد، وما بين ذلك كله أشهر الحج، كله أشهر الحج. وهذه والحج يفرض فيها، يعني الإنسان إذا أراد يتمتع يعني يكون متمتع إذا أحرم في أشهر الحج. لو أن إنسان أحرم في أشهر الحج في شوال وجلس في مكة إلى الحج يعتبر متمتع لأنه أحرم بأشهر الحج بالعمرة وبقي في مكة فيكون متمتعا. لكن إذا كان يعني أحرم قبل ذلك قبل أشهر الحج فإنه يعني يعتبر إحرامه، لكن بعض أهل العلم قال يصح وبعضهم يقول إنه يعني لا يصح إلا إذا كان في أشهره، ويكون ذلك يمكن أن يفسخ إلى عمره ويطوف يسعى ويتحلل وينتهي. إذا كان في مثلا أحرم بالحج في شعبان فإنه يعني إحرامه ينعقد ولكنه يفسخ إلى عمره ويطوف ويسعى ويتحلل وانتهى ولا علاقة له بالحج. لكن إذا أحرم في شوال أحرم في أشهر الحج، وهذا هو الذي يمكن معه التمتع، يكون معه التمتع يكون يعني في شهر في أشهر الحج. قال لأن لقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. ثم إن يعني هذه الأشهر الثلاثة يعني هي ليست ثلاثة كاملة، وإنما شهراني وثلث التي هي 70 ليلة. يعني هذه الله قال الحج أشهر، ومعلوم أنه ما في ذات أشهر وإنما شهران وكسر، والجمع يطلق على الاثنين فأكثر، الجمع يطلق على الاثنين فأكثر، مثل ما قال الله عز وجل في غصغت قلوبكما يعني وهما قلبان، فقيل للقلبان قلوب. وكذلك في قوله عز وجل وداود وسليمان يحكمان في الحرب إن نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم، وهما اثنان نبيان كريمان، فصار الضمير يعني بضمير الجمع وقد اثنين. وكذلك قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة فأكثر، فإذا يطلق الجمع على الاثنين فأكثر، وهذا اثنين فأكثر اللي هو اثنين وكسر. ثم أيضا يعني لا يقال أن نعمل الحج في يوم العيد، يوم عيد الأضحى وفي أيام التشريق أعمال الحج يؤتى بها، فكيف لا تكون من أشهر الحج؟ لأن المقصود هو فرض الحج في هذه الأوقات. وإذا طلع الفجر من يوم عرفة ما يمكن يفرض الحج، راح راح تشرح الحج. إذا طلع الفجر من يوم عرفة من ليلة العيد، ليلة عيد الفطر عيد الأضحى، انتهى الحج خلاص، ما في إحرام. لكن من كان محرما يكمل حجه، من أحرم ودخل في حجه في أشهره يكمل حجه في هذه الأيام. الله قال فمن فرض فيهن الحج، والحج لا يفرض بعد يوم، لا يفرض في يوم عيد النحر، لا يفرض فيه، وإنما يفرض قبل ذلك. فإذا هذا تكميل للحج وتابع للإحرام حصل بالحج، لكن لا يجوز أن ينشأ الحج في بعد طلوع الفجر من من من من, من ليلة في عيد من ليلة عيد الأضحى. هذه يعني هذه المواقيت الزمنية. وهناك أشهر أخرى يقال لها الأشهر الحرم، وهي غير الأشهر الحج التي هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. يعني شهر في وسط السنة هو رجب، ولهذا يقال له رجب الفرد، لأنه منفرد عن أشهر الحرم، منفرد عن الأشهر الحرم، لأنه جاء في وسط السنة منفرد عنها، يقال رجب الفرد. وأما بالنسبة للثلاثة فهي مسرودة، القعدة للحجة المحرم. الشهر الذي فيه الحج، وشهر قبله للذهاب إليه، وشهر بعده للرجوع بعد الحج. جعل الله هذه الأشهر، الشهر الأوسط من هذه الثلاثة هو شهر الحج، والشهر الذي قبله يأتي الناس للحج، والشهر الذي بعده يذهب الناس من الحج إلى، وكانوا يحترمون الأشهر الحرم، ولهذا يعني يأمنون فيها، يعني يؤمن بعضهم بعضا، اللي هم الكفار كانوا في الجاهلية يحترمون الأشهر الحرم ويؤمن بعضهم بعضا، فلا يعني يحصل منهم أذى لاحترامهم إياها. فإذا هذه الأشهر يعني شهر شوال، شهر شوال من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم، وشهر ذي القعدة من أشهر الحج ومن أشهر الحرم، وشهر ذي الحجة من أشهر الحرم، والعشر الأول منه من أشهر الحج، والعشر الأول منه من أشهر الحج، ورجب والمحرم من أشهر الحرم وليست من أشهر الحج، وليست من أشهر الحج. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.